رجل صلى بالناس أسبوعا كاملا وبعد ذلك وجد على ثوبه منيا جافا، هل يعيد الصلاة الماضية أم ماذا يفعل؟ أسبوع كامل والملابس عليه، غريب هذا. على كل حال إذا كان يغلب على ظنه أنه صلى الصلوات الفائتة، صلى الصلوات الفائتة والمني على ملابسه، ويغلب على ظنه أنه من احتلام وأنه لم يغتسل، نعم يعيد الصلاة. لكن هذا المني يحتمل أنه من جماع، من أثر جماع وبقي في الملابس، يحتمل أنه من أثر الجماع وبقي في الملابس وأنه قد اغتسل هو، والمني بذاته ليس بنجس، لكن يجب الغسل منه للجنابة. فالمهم المسألة ترجع إلى يغلب الظن. أما صلاة الجماعة الذين كانوا يصلي بهم صلاتهم صحيحة، لكن هذا يغلب الظن. إن كان يغلب على ظنه أنه من احتلام وأنه صلى هذه الفترة والجنابة عليه، عليه إعادة الصلوات، يغتسل ويعيد الصلوات. وإن كان يغلب على ظنه أنه من جماع وأن هذا الأثر باق من أثر المني بعد الاغتسال في الملابس، فالصلاة صحيحة إن شاء الله، لأن المني الصحيح أنه طاهر وليس نجس. نعم. أنا أتوضأ بملء السطل وأتحمم بملء البرميل لوفرة الماء، ما قولكم في ذلك؟ قولنا في هذا، هذه بلوى عمت بها البلوى كل المسلمين بوجود الصنابير الموجودة الآن. الصنابير الموجودة الآن يا إخوان، هذه يعني حقيقة فيها إسراف وفيها إشكال، لأن الإنسان مهما أراد أن يختصر وأراد أن يقتصد فيها إشكال، إلا أن يأخذ ماء في إناء. إذا أخذ ماء في إناء فهذا نعم حسن، والإسراف كما يكون في غير الماء يكون في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد رضي الله عنه وهو يتوضأ من نهر فقال لا تسرف يا سعد، فقال يا رسول الله أفي الماء إسراف؟ قال نعم. فالماء فيه إسراف، فيه إسراف كما يكون إسراف في غيره. نعم. من لم يجد ترابا هل يجوز له أن يتيمم على الجدار؟ نعم، هذا قول بعض الفقهاء. أو السيراميك؟ هذا بعض الفقهاء يقول به كفقهاء الحنفية والمالكية، يقول بهذا القول. لكن إذا كان بالإمكان أنه يجد التراب فلا يتيمم على الجدار ولا على السيراميك، يذهب ويأتي بالتراب ويتيمم عليه، أولا أنه خروجا من خلاف أهل العلم، وثانيا أنه لم يقل أحد أنك أخطأت إذا تيمم بتراب له غبار، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ما قولكم عن جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ علمهم إلى الله عز وجل، يعني كل حزب أو كل فرقة تدعو إلى الله عز وجل، إذا كانت تدعو إلى الله على المنهج الذي كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، فهذا نعم هذا حق. إذا كان الدعاة يدعون إلى المنهج الذي كان يدعو إليه الأنبياء وهو تحرير، تخليص الشرك، تخليص التوحيد من الشرك، من شوائب الشرك، تخليصه لله عز وجل، أو مثلا يعني الاجتهاد في الدعوة الصحيحة السليمة على المنهج الصحيح، فهذا نعم هذا حق. أما إذا كان الأمر غير هذا، فإذا كان الأمر غير هذا فالحق واحد، الحق واحد يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة، يعني أمة محمد، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية. فمن كان يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والتحذير من الشرك والتحذير من البدع والتحذير يعني على المنهج الذي أنزله الله على الأنبياء، فهذا هو الحق، وإذا كان خلاف ذلك فهذا غير الحق. نعم. هل المسجون الذي لم يجد ماء ولا ترابا يصلي بلا تيمم ولا نعم وضوء؟ نعم، يتيمم بلا، يصلي بلا تيمم ولا وضوء، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. كم عدد الأيام التي يقصر فيها المسافر الصلاة؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، لكن إذا نويت الإقامة، إذا قصدت الإقامة وأجمعت الإقامة في المكان أكثر من 4 أيام فالأحوط في حقك الإتمام، الأحوط أنك تتم الصلاة إذا كان أكثر من 4 أيام. أما إذا كان 4 أيام فأقل فالأفضل أنك تقصر، الأفضل أنك تقصر الصلاة الرباعية في وقتها 2 ركعتين ويجوز لك الجمع، لكن الأفضل القصر. نعم. بعض الناس يحذرون من الجلوس تحت المشايخ في الحرم، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذه وساوس يا إخوان، هذه وساوس شيطانية، هذه والعياذ بالله من الصد عن سبيل الله عز وجل. لماذا يا إخوة؟ لأن المشايخ الذين يدرسون في الحرم لا يعينون في هذا المكان إلا بعد معرفتهم تماما، بعد معرفة المنهج، بعد معرفة يعني العلم، وبعد معرفة الاتجاه، هل له اتجاه معين؟ ما يمكن يصل إلى هذا المكان إلا بعد المعرفة. ثم يا إخوان اسمعوا، أنا أذكر لكم يعني بعض الأمور. أنا أتاني مرة شاب من إحدى البلاد العربية فقال: يا شيخ أنا أتيت من بلدي إلى بلد كذا وكذا أريد الحق. فأتيت ووجدت الناس فرق في هذا البلد، فما عرفت الحق الآن، فأخبرني عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قلت له: يا أبي الوقت الآن يعني ضيق، الآن كان الكلام هذا قبل المغرب، قلت الوقت الآن ضيق، و يعني لو أخبرتك الآن أولا يمكن ما تقتنع بكلامي، أو ثانيا الوقت لا يكفي، لكن أعطيته رسالة للشيخ، فقلت اقرأ هذه الرسالة واعتبر أن الشيخ من يعني أعدى الإسلام وأنه ألد عدو للإسلام، اعتبره كذلك واحكم أنت بنفسك. فذهب، فأتاني بعد فترة فقال: يا شيخ جلست مع أصحابي في الفندق وقرأت هذه الرسالة ووجدت أن ما فيها حق وعرضتها عليهم، فقالوا: لا هذا ساحر، انتبه لي أسحرك. هذا إيش الكلام هذا يا إخوة؟ هذه عقول هذه؟ وهذا الذي يحذر من الاستفادة من طلاب العلم في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام؟ هذا عنده عقل؟ هذا من الصد عن سبيل الله، نعوذ بالله من الصد عن سبيل الله. ثم أيضا لو أنك صبرت هذا الشخص الذي يحذر من الاستفادة من طلاب العلم في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرها من المساجد المسلمين، لو صبرت وضعه واختبرت حاله لوجدت أنه من أشد المقصرين في العبادة، والعياذ بالله. فيا إخوان دعوا الخلق للخالق. نعم، إذا لاحظت على شخص يعني انحراف في العقيدة أو انحراف في الأسلوب أو انحراف في التفكير، والعصمة لله، ما في أحد معصوم، لك أن تنبهه إما بالرسالة أو بالمشافهة بينك وبينه، لأن النصيحة في الملأ فضيحة، والإنسان متى ما أراد بكلامه الحق وأراد بكلامه يعني المنهج الصحيح وأراد به وجه الله عز وجل، الله عز وجل يفتح له القلوب. أما إذا كان يريد الشهرة أو يريد مثلا أن يذكر في الملأ أو هذا، ما يمكن أن يستفاد من كلامه ولا من نصيحته. فاتقوا الله في عباد الله يا إخوان اسمعوا. ابن عساكر رحمه الله تعالى يقول: لا يقع أحد، لا يقع، انتبهوا، لا يقع أحد في أهل العلم بالثلب، يعني بالانتقاص والغيبة، بالثلب إلا ابتلي قبل موته بميتة القلب، والعياذ بالله. فالغيبة أولا كبيرة من كبائر الذنوب في كل أحد، لكن غيبة العلماء سم، لحوم العلماء مسمومة، لا يجوز التفكه بها بهذه الطريقة. ثم أنت أيها المتكلم في الناس والمغتاب للناس، سواء كان الذي تغتابه من أهل العلم أو من غيرهم، أنت والله لا تضر إلا نفسك، لأن الذي تغتابه لا يمكن أن يلحقه ضرر، بل قد يكون تكون هذه الغيبة سببا في زيادة حسناته ورفع درجاته. يذكر أن الحسن البصري بلغه أن شخصا اغتابه فارسل إليه طبقا من التمر، فقال: بلغنا أنك أهديت إلينا هدية ونريد أن نكافيك على هذه الهدية، فكافاه على الغيبة لأنه هدى إليه حسنات. فنسأل الله عز وجل يعافينا وإياكم من الوقوع في أعراض المسلمين. هل يجوز للمرأة أن تنظر للرجال الأجانب في التلفاز أو غيره؟ لا، ليس لها ذلك، ليس لها ذلك، لأن المرأة من لحم ودم وتفتتن كما يفتتن الرجال، كما أن الرجال يحرم عليهم النظر إلى وجوه الفتيات ووجوه النساء الجميلات ووجوه النساء بصفة عامة والمفاتن بصفة عامة، كذلك النساء لا يجوز لهن ذلك، لأن سد الذرائع يا إخوة، سد الذرائع هذا أمر مطلوب في شريعتنا، سد الذرائع التي تفضي إلى الفساد أمر مطلوب في شريعتنا، نعم، وهو قاعدة عظيمة ألف بها من ألف من العلماء رحمهم الله تعالى مؤلفات كثيرة وفق الله الجميع. نعم، إذا اشترط الزوجان عدم الإنجاب هل هذا يجوز؟ لا، هذا لا يجوز إلا إذا كان لضرورة، هذا لا يجوز إلا من ضرورة، أما بغير ضرورة هذا لا يجوز، لأنه مخالف لمقصد، مخالف المقصد من النكاح. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.